أشوفكم جميعا بس في محيط اختصاص نظري. هل أنا بشوفك لوحدك وأشوف ده لوحده وأشوف ده لوحده ولا أشوف ده لوحده؟ فإذا كان السمع بيسمع في دفعة واحدة للكل والبصر بيبصر في كل واحدة للكل، كذلك الحق سبحانه وتعالى ولذلك انحلت المسألة في أن الله لا يفعل فعله بعلاج. يعني علاج يعني ما بيوزعش جزئيات فعل على جزئيات زمن، لأنه بيقول إيه؟ كن فيكون. الله بيقول كن. طب شوف فيك أنت بقى، ربنا خلق لك جوارح وأعضاء وفكر ومش عارف إيه، وبعدين عايز تقوم، عايز تقوم، شوف أنت بقى بمجرد ما تعوز تقوم تقوم. قال لا، طب تقوم إيه؟ ما هي العضلات التي حركتها فيك لتقوم؟ إيه هي؟ والله ما أنت عارف. والعيل الصغير ما عايز يقوم يقوم، عايز يجري يجري، عايز يضرب يضرب. ما هي العضلات التي احنا ضربنا مثلا بالبتاع اللي بيفحطوا بده اسمه ايه؟ الحفار ده عشان يحفر قاعد سواق يعمل زرار كده تقول بتاعه ترتفع كده، زرار ثاني الكباشه تتفتح، زرار ثالث تنزل كده، زرار رابع تقبض الكباشه، زرار خامس يرفعها، عايز يودي لليمين زرار ثالث، عايز يودي. الله، ده علشان اقوم المساله دي تعمل كده وانا اعملها كده وكده وكده وكده. الله، ما هي الاعضاء التي حركتها؟ ما هي ايه هي؟ اذا كنت انت بمرادك في الاشياء تنفعل لك الاشياء. ربنا ما قالش كده، قال بني بقول كن، انت ما بتقولش كن، انت نفسك ما بتقولش كن، انما ربنا بيقول كن. طب ايه الفرق؟ ربنا يقول كن وانت ما تقولش كن؟ قال لان انا ما بقولش كن لانها مش منفعله ليا، مش انا متاخرها ولا اعملي مغدر، انما كون الاولى صايره عندنا كلنا. كون الاولى بتاعت ربنا ليه؟ كوني مسخره لارادته، انتهى. يبقى كوني مسخره لارادته، ادي الكون بتاعتنا كلنا، الكون بتاعتنا ايه كلنا. وهذا فسر لنا الحدث الذي نعيشه في هذا الشهر، وهو حدث الإسراء والمعراج. حين قال الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، خلاص، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ساعة ما حدث أنه أسري به قعدوا بقى يقولوا والله نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، ويدعي أنه أتاها في ليلة. يا ناس افهموا، هو قال ادعى انه اتاها ولا اتي به؟ يبقى حدث من محمد مش موجود، يبقى التخفيل بتاعكم ان كنت قلت ايه؟ احنا نضرب لها اكباد الابل شهر، صحيح، لان في توزيع للعمل على جزئيات الزمن، انما هو ما قالش انا سريته، ده هو قال اسري به. الله، يبقى هو محمول على قدرات اخرى، يبقى الحدث ما يتنسبش الفعل بقى، انما الفعل مين؟ الله. لفعل الله. واحنا عارفين كل القوه ما تزيد كل الزمن ما ينتهيش، فاذا نسبت الاسراء الى قوه القوى يطلع لا زمن. اذا فانسب كل شيء لايه؟ لفاعله. ولذلك حيقول بقى سبحانه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. مش متكررات الخلق والبعث كنفس إيه؟ لأن الاثنين بيكون، لأن الاثنين بإيه؟ هو أنت فاهم أن ربنا بيخلقنا في 9 أشهر أو 6 أشهر؟ طب تعالى ضربنا مثلا، قلنا مثلا عايزين ناخد سلطانية زبادي، قال لك بلك الزبادي ده بيتعمل إزاي؟ إيه أخو، هات الحليب وحط عليه المادة الفلانية دي، وبعدين حطه في الحته الفلانيه، وقعدوا كم ساعه؟ كم ساعه بيقعد؟ 10 ساعات مثلا ولا ليله؟ عال قوي، يطلع زبادي. هل انا قاعد الزبادي طول الليل بعمل فيه؟ ولا انا عملت العمليه وتركتها تتفاعل بذاتها؟ كذلك شاء الله ان يوجد الانسان جنينا في بطن امه، وبعد ذلك هو تمشي عليه بقى الامور بطبيعتها بعيده عنه. الله، يبقى اذا ما تقولش بقى الزمن وتقول مش عارف ايه وتقول ايه ولا تقول إيه. ما خلقكم ولا بعثكم الا كايه؟